أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المرجئة داخلة تحت الجهمية؟ الجهمية من فرق المرجئة، لكنها أشد المرجئة هم الجهمية. نعم.